فيجب على المسلم أن يحقق هذا الأصل العظيم، وهو إخلاص العبادة لله بالسؤال والرغبة والرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهذا أصل الدين وقاعدته. ولذلك سمى الله عز وجل الدعاء عبادة، لأنه لا يدعى معه غيره، ولا يستعاذ بغيره سبحانه وتعالى، ولا يرجى غيره جل جلاله وتقدست أسماءه. فهذا أصل عظيم في الدين ينبغي للمسلم أن يحققه. واعلم رحمك الله أن الله لا يقبل حجك ولا يقبل عمرتك إلا إذا أخلصت لوجهه، وأن من سأل غير الله واستعاذ بغير الله وذبح لغير الله وأخذ يسأل أهل القبور ويخاف من أهل القبور فقد أشرك مع الله عز وجل. لا يجوز الخوف إلا من الله، ولا الرجاء إلا في الله سبحانه وتعالى، فهذا حق خالص لله جل جلاله لا يرضى بصرفه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما أحد يغني من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شيء لا أغني لك من الله شيئا. ولذلك إذا قام الخلائق بين يدي الله في عرصة يوم القيامة كل يفر من الله إلى الله، فالله وحده هو المعاذ وهو الملاذ. واعلم رحمك الله أنك إن قلت يا رب أنك قد وضعت الحق في مكانه وقد وضعت الأمر في نصابه، وأنك دعوت من يستحق الدعاء وأنك رجوت من يستحق الرجاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم وأن يرزقنا اليقين فيه وهو على كل شيء قدير. سائل يقول: فضيلة الشيخ، طفت بالعام الماضي طواف الإفاضة بدون وضوء، فماذا علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، وأصح أقوال العلماء أن الطواف لا بد له من الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، فوصفه بكونه صلاة، وقد قال كما في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت لعدم وجود الشرط وهو الطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر، فدل هذا على أن الطواف لا يصح إلا بطهارة. وعليك أن تعيد طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن لا يسقط إلا بالفعل، فإن رجعت إلى بلدك لزمك الرجوع وتطوف طواف الإفاضة. فإن وقع جماع قبل إعادتك لهذا الطواف فإنك تأتي بعمرة، وحينئذ تؤدي طواف الإفاضة أولا ثم تؤدي بعد ذلك طوافك عن العمرة حتى يقع طوافك بالنسك الصحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: أدركت الإمام في التكبيرة الأخيرة من صلاة الجنازة، فماذا أفعل؟ من أدرك الإمام في التكبيرة الأخيرة فإنه يكبر على عدد ما فاته من التكبير. إذا سلم الإمام، إذا فاتتك تكبيرتان تقول: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، فتسلم بعد فراغك من التكبير ولاء. أما لو كانت الجنازة تبقى ولا ترفع مباشرة فإنه حينئذ تبني على صلاتك الأولى وتقول الأذكار على الترتيب المعتبر في الصلاة، أعني صلاة الجنازة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، الذي يعتمر لنفسه في أشهر الحج ثم يبقى في مكة ويحج مفردا للغير في نفس العام، فهل عليه دم التمتع؟ من خرج من المدينة أو من آفاق ناويا الحج عن نفسه والعمرة عن غيره، أو الحج عن غيره والعمرة عن نفسه، يلزمه بعد فراغه من العمرة أن يرجع إلى ميقاته ويحرم، لأن مثله لا يكون متمتعا، لأن التمتع شرطه أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، ولأنه إذا نوى عن الغير كان كالشخصين، كمن اعتمر عن نفسه وشخص آخر حج عن غيره، حج عن نفسه، وحينئذ بنيته العمرة عن الغير والحج عن نفسه يكون كالشخصين لا في حكم الشخص الواحد. وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فدل على أنه يكون متمتعا بعمرته إلى الحج، وبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يوصف بكونه متمتعا إن كانت العمرة عن نفسه والحج عن الغير أو العكس. وهكذا لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فإنه لا يوصف بكونه متمتعا، ويلزمه أن يرجع إلى الميقات. هذا إذا كان إحرامه بالعمرة بعد دخول أشهر الحج، وكان مروره بالميقات الأبعد بعد دخول أشهر الحج. أما لو أدى العمرة وهو لم ينوي الحج عن الغير ولا عن نفسه، ودخل وانتهى من العمرة ثم طرأت عليه نية الحج عن نفسه أو عن غيره في مكة، فحينئذ إحرامه يكون من مكة ويكون حينئذ مفردا، وليس عليه دم التمتع لأنه ليس بمتمتع على الصفة المعتبرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما توجيهكم للمسلم الذي أدى فريضة الحج وأراد العودة إلى أهله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأجرنا عظيما منه موفورا، ونسأله تعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا المسلمين حج بيته الحرام، وأن يوفقنا ويوفقهم للاستقامة على دينه والاعتصام بحبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الواجب على حجاج بيت الله الحرام ومن وفقه الله عز وجل لأداء هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الجليلة الكريمة، أول ما يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره، فإن الله عز وجل أمرنا أن نشكره على نعمه، فقال سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. أن ينهج لسانه بالشكر والثناء على الله بما هو أهله. والعبد المطيع السعيد لا يحس أن له فضلا على الله، بل يوقن أن الفضل كله لله، وأن الله بحوله وقوته وإحسانه وفضله وكرمه هو الذي اختاره من بين الملايين، واختاره من بين مئات الألوف للحج إلى بيته الحرام. إذا استشعر الحاج إلى بيت الله الحرام أن الله اختاره من بين الأمم لهذه العبادة، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل حمله سبحانه في البر والبحر وبين السماء والأرض، حمله بقوته وقدرته سبحانه وتعالى، وسخر له هذه النعم حتى وصل سالما غانما، وكان بالإمكان أن تلتقمه البحار وأن يهلك في القفار، ولكن الله أسبغ عليه نعمته وأتم عليه منته وفضله فبلغ سالما معافى. كذلك إذا تذكر أن الله سبحانه أمده بالحول والقوة، فكم من حاج يطلب الحج حتى إذا بلغ منازل الحج أصيب بالمرض، وحيل بينه وبين الحج بالأسقام والآلام، فالله أمدك بالعافية وأمدك بالصحة، ثم إن الله سبحانه يسر لك هذا الحج واختارك ضيفا في هذه العبادة الجليلة الكريمة، وهو أغنى ما يكون عنك وأنت أفقر ما تكون إليه، اختارك الله جل جلاله لكي تقف في هذه المنازل الكريمة وتناديه بقلب ولسان صادق موقن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا لها من نعمة ويا لها من منة، لأن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب، أما الدنيا فقد أعطاها من أحب ومن كره. فلما وفق الله الحاج إلى بيته الحرام ووصل إلى هذه المنزلة العظيمة وأدى مناسك الحج في أمن وأمان وعافية في البدن وصحة وقوة وخشوع وخضوع، ويسر له هذه العبادة، فليقل من كل قلبه وبملء لسانه: اللهم لك الحمد، لا أحصي ثناء عليك. ولذلك قال الله عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما الأمر الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يتمم على الحاج إلى بيت الله الحرام نعمته ويكمل له منته، رزقه صلاح الحال فقبل له حجته وظهرت أمارات القبول وعلامات القبول من الله سبحانه وتعالى. يرجع الحاج الذي تقبل الله حجه بقلب غير القلب الذي أقبل عليه، ويرجع بإيمان ويقين في الرحمن، يرجع محبا لله، مخلصا لله، منيبا إلى الله، يريد من الله سبحانه أن يحسن له فيما بقي من عمره. فترى أحواله وأقواله وأفعاله بعد الحج أفضل منها قبل الحج، فيرزقه الله لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، لسانا عفيفا عن أعراض المسلمين وعن سب الناس وشتم الناس وأذية الناس، ويرزقه الله عز وجل محافظة على الصلوات وحبا للطاعات والباقيات الصالحات، ويرزقه الله عز وجل حب الناس وإسداء الخير إلى الناس، فيرجع بقلب وقالب وحال غير الحال الذي أقبل به. فهذه من أعظم دلائل القبول. وعلى الحاج إلى بيت الله الحرام أن يعلم أن من دلائل القبول أن يرجع بيقين وقوة إيمان في الله عز وجل أكثر مما كان عليه. فمن طاف ببيت الله الحرام ورأى مئات الألوف وهي تنادي الله وحده لا شريك له، ومن وقف بصعيد عرفات ورأى الأمم عربها وعجمها، غنيها وفقيرها، قويها وضعيفها، رفيعها ووضيعها، كلهم يقولون اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، كلهم يقولون يا الله، وكلهم يلتجئون إلى الله، وكلهم يحتمون بحمى الله، أيقن أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فرجع باليقين بالله جل جلاله أنه لكل شدة ولكل كربة ولكل نكبة. رأى الأمم تصيح بحوائجها وهمومها وغمومها، وكلها في علم الله سبحانه وتعالى. كل هذه الألسن التي لهجت بالدعاء مع اختلاف الألسن واللهجات واللغات، كلها لا تخفى على الله جل جلاله، وهو أقرب إليها من حبل الوريد، ويعلم مسألة الإنسان قبل أن يلفظ بها اللسان سبحانه جل جلاله. الحج مدرسة تقوي الإيمان بالله جل جلاله، وتوجه القلوب إلى الله، وتجعل فيها يقينا بالله وافتقارا إلى الله وحبا لله سبحانه. فإذا عشت هذه الرياض الزكية النبية الطاهرة تقول يا رب لك الحمد يوم اخترتني بين هذه الجموع، لك الحمد يوم اخترتني بين هذه الأمة الذاكرة الشاكرة، لا أحصي ثناء عليك. فترجع وأنت تحبه وتتوجه إليه صدق التوجه، فلا تسأل غيره ولا تستعيذ بغيره ولا تلتجئ إلى غيره كائنا من كان. لا تدعو إلا الله ولا تلتجئ إلا إلى الله ولا تحتمي إلا بحمى الله، فترجع بحال أصلح من حالك يوم أقبلت. إنها دلائل الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك من حج إلى بيت الله الحرام حري به أن يرجع بنفس مؤمنة تحب لإخوانه المسلمين، يحب لهم ما يحب لنفسه. فالحج جمع بين قلوبنا وألف بين أرواحنا. فالأمم كلها في يوم عرفة اتجهت من مشارق الأرض ومغاربها كلها إلى عرفات، ورأى العالم كله عزة هذا الدين، ورأى العالم كله كرامة هذا الدين، ورأوا أخوة الإسلام في أجمل حللها وأكمل صورها. الناس مع اختلاف الألوان والأحساب والأنساب والأقطار والأمصار كلهم على صعيد عرفات كاليد الواحدة، إنما المؤمنون إخوة. فيرجع الحاج وهو يحس بأخوة الإسلام. ما جمعنا الله في صعيد عرفات، ما جمعنا الله بين هذه الأودية والشعاب إلا لكي نستشعر هذا الإسلام ونستشعر هذا الدين. فحري بالحاج أن يرجع وهو يستشعر أخوة الإسلام، فيرجع بقلب موقن ونفس صالحة تحب للمؤمنين مثل ما تحب لنفسه، وهو يستشعر، يرجع من هذه الديار الكريمة وهو يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحري بحجاج بيت الله الحرام أن يستشعروا عظيم نعمة الله عليهم وجميل منته وفضله لديهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنهم صالح القول والعمل، إنه المرجو والأمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما أثر الحج المبرور على المسلم في سلوكه مع أهله كوالديه وزوجه وأبنائه؟ المسلم ينبغي عليه أن يستشعر أن حقيقة الإسلام ليست بالتسمي ولا بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإسلام الكامل هو الاستسلام لله، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، واستقامة القلب والقالب لله جل جلاله. ويتبع ذلك صلاح حال الإنسان مع الناس، وأقرب الناس منك هم أولاهم بالمعروف، وأولاهم برحمتك، وأولاهم بلطفك وحسن خلقك. إن أعظم نعمة ينعم الله بها عليك بعد الإسلام والإيمان أن تحقق هذا الإسلام والإيمان بالخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أن من حسن خلقه أنه أقرب الناس منزلة منه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأولى الناس بحسن خلقك وبرحمتك وبلطفك ولينك وإحسانك وبرك الوالدان. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ترجع إلى البيت ببر الوالدين أحياء وأموات، فإن كانوا أمواتا أكثرت من الدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أضرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فترجع بالإسلام الكامل الذي يبدأ أول ما يبدأ بعد التوحيد ببر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فتبدأ بوالديك، ثم بعد الوالدين أولادك وأهلك وزوجك، فتكون كأحسن ما يكون الأب لولده، فترحم صغيرهم وتحسن اللطف والمعاملة لكبيرهم وتحب الخير لأولادك، فلا يسمعوا منك كلمة تجرح مشاعرهم أو تؤذيهم، وإنما تعاملهم باللطف والحنان والرحمة والبر والإحسان كأحسن ما يكون الوالد لولده. وكل ذلك تلتمس به مرضاة الله عز وجل. إنك إن أحسنت إلى أولادك أحسن الله إليك، وقد يدخلك الله الجنة برحمتك لولدك وبناتك وأولادك. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتان صغيرتان، فاستطعمتها فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأخذت كل طفلة تمرة، ثم لما أرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة استطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها التمرة. فعجبت عائشة رضي الله عنها كيف ضحت وقدمت بنتها على نفسها، شيء من الرحمة التي أسكنها الله في القلوب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أخبرته بخبر المرأة، فلما فرغت من قصتها نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فالرحمة من الآباء للأبناء والبنات تكون سببا في دخول الجنة. فالابن إذا سمع الكلمة اللطيفة والعبارة اللطيفة من أبيه أحبه، وقامت بيوت المسلمين على المحبة، بيوت المسلمين لا تقوم على العنف ولا على الشتم ولا على السب ولا على الأذية ولا على الإهانة ولا على المساس بالمشاعر، إنما تقوم على اللطف والمودة والرحمة. وإذا لم تكن الرحمة بينك وبين أهلك وولدك، فمن هذا الذي ترحمه؟ ومن هذا الذي تلاطفه؟ ومن هذا الذي توده وتحسن إليه؟ فأهلك وأولادك هم المنطلق لرحمتك وإحسانك وبرك. وزوجتك كذلك تدخل السرور عليها، وتتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجته مع زوجه. وأمهات المؤمنين كيف كان عليه الصلاة والسلام خير الأزواج لزوجه، وأكرم عشير لمن يعاشر، وأكرم بعل في بعولته صلوات الله وسلامه عليه. إذا أراد الله أن يسعد الإنسان رزقه أن يتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه الكريمة التي ملأ بها قلوب الناس حبا له صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا على الحاج إلى بيت الله الحرام إذا رجع إلى أهله أن يرجع بالإسلام الحقيقي، وقد هذب الحج أخلاقه وقومها في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه. فالإسلام ليس دينا محصورا على الركوع والسجود، وليس دينا محصورا على المساجد، وإنما يكون معك في مسجدك وفي بيتك ومع الناس وفي خلوتك وأنت بين الناس. في قولك تكون أصدق الناس قوله، وفي وعدك تفي بوعدك، وإذا بعت صدقت وبينت وبررت في بيعك، وإذا اشتريت كنت كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. لا تغش الناس، وتستحي من الله بعد حجك أن تملأ صحيفة سيئاتك بحقوق الناس ومظالمهم. إن أعظم ما يكون من الذنب بعد الشرك بالله عز وجل حقوق الناس ومظالم الناس. والله حرم على المسلم أن يأكل مال أخيه المسلم إلا بطيبة نفس منه. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمسلم ماله حرام كحرمة دمه وعرضه، فتتقي حقوق الناس. إذا بعت واشتريت كان إسلامك معك في متجرك وسوقك وبيعك وشرائك، تجعل الله نصب عينيك. إذا قلت لا تكذب، وإذا وعدت لا تخلف، فآية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. كذلك يكون معك الإسلام في معاملتك مع الناس، خاصة عند الغضب. فإذا أغضبك الناس كنت حليما رحيما واسع النفس واسع الصدر، تسع الناس لحلمك ورحمتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه الأعرابي وأخذ بحاشية ردائه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وجذبها حتى أثر طرف الحاشية في عنقه صلى الله عليه وسلم، فهم به عمر فمنعه عليه الصلاة والسلام ولاطفه وأخذه بحلمه ورحمته. فانطلق الرجل شاكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يسعى الناس بحلمه، فإذا كان مع إخوانه وجاءه السفيه بسفهه لا يستزلك الشيطان ولا يجرك إلى فساد آخرتك. فإذا سبك وشتمك تذكرت ما عند الله عز وجل: لمن عفا وأصلح فإن أجره على الله. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا سبك أحد أو شتمك فلا يأخذن من حسناتك في آخرتك. وإياك أن تقول: من هذا حتى يسبني؟ وأنا فلان، من هذا حتى يشتمني؟ إنما تتذكر ما عند الله من المثوبة. فإذا سابك أحد أو شاتمك صبر، وعلمت أن بينك وبينه أخوة الإسلام، وأن بينك وبينه شيدة الدين، فقلت: اللهم إني أحتسب أجري عندك. ولذلك ورد في الخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادي الله ونادت الملائكة: من كان أجره على الله فليقم. فيقول الناس: ومن هذا الذي أجره على الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقوم إلا من عفى عن ذنب. فمن عفى عن الناس لله وفي الله تولى الله أجره. وأما إذا استزله الشيطان فإنه ربما جرت الكلمة إلى الكلمة، وجرت إلى سيئات وموبقات مهلكات يقع فيها في حقوق وأعراض المؤمنين والمؤمنات، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الحاج إلى بيت الله الحرام أن يرجع بهذا الإسلام إلى أهله وولده، وإن من أفضل ما ترجع به إلى أهلك الدعوة إلى الله، فتأمرهم بالصلاة وتأمرهم بالزكاة وتأمرهم بطاعة الله ومحبته ومرضاته، تتفقد أولادك وزوجتك في الصلوات الخمس، وتتفقد أهلك وأولادك فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، لأن الله سائلك يوم القيامة عن أهلك وولدك وزوجك. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتطبق هذا الإسلام على أولادك، وإذا نشأت أولادك على الإسلام وحب الإسلام والغيرة على الدين وحب هذا الدين، نشأوا على قوة وحب لدينك، فأقر الله عينك بهم في الكبر كما ربيتهم في الصغر. ومن وفى لله في أهله وولده وذريته فأقامهم على طاعة الله أقر الله عينه في بيته وأصلح له حاله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإياك والنعرات، وقول أهل السوء أن الإسلام يعقد الأولاد وأن الأمر بالصلاة يحدث عندهم التعقيد، لا والله، ما كان الدين يوما من الأيام معقدا للناس، ولكنه رحمة، بشهادة الله أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله إن أمرك لهم بالصلاة وحثك لهم على الطاعة والزكاة والصلاح والاستقامة هو قيمة ولدك عندك في آخرتك. فلا قيمة للأولاد ولا قيمة للأهل ما لم يؤمروا بطاعة الله ومحبة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لصلاح القول والعمل، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يقولون بالحق وبه يعدلون، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم أن يحلف بحياته كأن يقول حالفا وحياتي، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الحلف لا يجوز إلا بالله عز وجل. المسلم والمؤمن لا يحلف إلا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا يجوز الحلف بالنفس وحياتي، يقول وحياتي، ولا يجوز الحلف بالأمانة، ولا يجوز الحلف بالآباء وحياة جدي وحياة أبي ورأس أبي ورأس جدي فلان. لا يجوز الحلف إلا بالله وحده لا شريك له، بأسمائه وصفاته وحده سبحانه وتعالى. ولا يجوز الحلف بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبك ويأمرك ويدلك على الهدي الذي ينبغي أن تلتزمه في يمينك وقسمك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف حق لله وحده لا شريك له، فكما أنك لا يجوز لك أن تسجد إلا لله، لا يجوز لك أن تحلف إلا بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز التعظيم إلا لله وحده لا شريك له. فهذا من حق الله على عباده. لا يجوز القسم بالأولياء ولا بالصالحين، ولا كذلك النذر لهم، ولا الحلف بالأمانة، ولا الحلف بالمعظمات عند الناس. إنما يحلف بالله وحده لا شريك له. ومن حلف بغير الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يصرف حق الله لغير الله، وعلينا أن نتقي الله في حقوق الله، وأن لا نحلف إلا بالله وحده. فتقول: والله وبالله وتالله ونحو ذلك من أسمائه وصفاته التي ثبتت بها النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من توجيه للعبد المسلم من الاهتمام بالعلم الشرعي والتفقه في الدين والسؤال عما يعينه على أداء أوامر الله تعالى؟ العلم رحمة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس الإنسان طريقا يلتمس فيه العلم بحضور مجالس العلماء وحلق الذكر ورياض الجنة وسماع المحاضرات والدروس النافعة والمواعظ القيمة ونحو ذلك مما يدل على الله ويهدي إلى الله، وفيه أمر بطاعة الله ونهي عن معصية الله عز وجل. والعلم خير كثير، وهي الحكمة، وهو الحكمة التي من أوتيها أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. العلم رحمة يعطيها الله عز وجل من يشاء، ومن رزقه الله العلم فهو على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والعلم بينة تتبين بها الأمور. قال الله تعالى: قل إني على بينة من ربي. فمن كان عالما فقد رزقه الله النور الذي يهتدي به إلى الصواب، ورزقه الله عز وجل الحكمة التي تحكم بها الأمور فيعرف صوابها من خطأها وسيئها من حسنها، ويعرف الخير فيعمله ويتبعه، ويعرف الشر فيجتنبه. والعلم المقرب إلى الله عز وجل هو العلم الشرعي، وإذا أطلق العلم ممدوحا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به الوحي الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا العلم إذا تعلمه الإنسان فإن الله عز وجل يهديه به إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأحب العلوم وأزكاها وأشرفها عند الله وأعظمها مقاما علم التوحيد، الذي يتعلم الإنسان به، يعرف العبد به ربه، يعرفه بأسمائه وصفاته، فيوحده سبحانه كمال توحيده، ويؤدي حق الله على أتم وجوهه، فيخلص لله عز وجل في قلبه وقالبه. علم التوحيد الذي يقوم على إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده سبحانه بالعبودية ودلالة الناس على الله سبحانه، هذا هو أحب العلوم وأساسها وروحها، الذي عليه مدار صلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته. هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله فيها سعادة الدين والدنيا والآخرة، ومن عرفها وعرف حقوقها وعرف ما يناقضها ويضادها ففعل ما أمره الله عز وجل وعمل بما علم حقوقها واتقى ما يناقضها ويضادها، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. كذلك أيضا علم الأحكام من الحلال والحرام، ينبغي للمسلم أن يتعلم كيف يعبد الله عز وجل. فإذا أراد أن يصلي سأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، سأل كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت قراءته في الصلاة، وكيف كان ركوعه وسجوده وخشوعه، وطبق ذلك والتزمه. فإذا أراد أن يصلي كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه، يركع كركوعه ويسجد كسجوده، ويعمل بذلك العلم الذي علمه. العلم خير كثير وفضل عظيم، وينبغي للمسلم أن يتعلم وأن يتواضع للعلم وأن لا يستنكف عن العلم، فإن الإنسان محتاج إلى العلم مهما بلغ ومهما علا ومهما علت منزلته. قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، وهذا سليمان نبي الله وصفوته من خلقه في زمانه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سخر الله له الجن تحت الأرض والإنس فوق الأرض، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومع ذلك كله يقف الهدهد بين يديه ويقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ فإنه تخفى عليه بعض الأمور. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فينبغي على المسلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يتنبه لأمور. أولها أنه يجب على من طلب العلم أن يخلص لله عز وجل، فإن العلم يراد به ما عند الله، ومن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا ينبغي للمسلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يطلب العلم عن طريق العلماء الذين شهد لهم بالعلم وعرفوا بحب الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة والحرص على الالتزام بالكتاب والسنة. ولا يجوز للمسلم أن يأخذ الفتوى وأن يأخذ العلم من كل من هب ودب، إن هذا العلم دين، فينبغي للمسلم أن ينظر عمن يأخذ دينه، فإن هذا الذي تسأله وتتعلم بين يديه حجة لك بين يدي الله عز وجل. فإن كان أهلا للعلم فقد أخذت العلم من أهله، واتصل سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم الموروث الحق. وإن كان غير أهل فقد هلك وأهلك، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع، إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوا، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الفتوى يسيرة، ولكن من هو الأهل الذي يقودك إلى دين الله وشرع الله بنور من الله وهدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيمك على المحجة ويبين لك الدليل والحجة؟ من هذا الذي رزقه الله نور الكتاب والسنة فكان من الراسخين في العلم، الذين إذا تكلموا تكلموا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يطلب الإنسان العلم عند كل أحد، وإنما يأخذ العلم ممن يؤمن وعرف منه أنه أخذ العلم عن أهله وعرف طريقه وسبيله. كذلك أيضا ينبغي على من طلب العلم أن يصبر ويصابر. ولما أراد الله أن يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أخذه جبريل فغطه حتى رأى الموت، ثم أخذه الثانية وغطه حتى رأى الموت، ثم أخذه الثالثة وغطه حتى رأى الموت، لكي تكون عبرة لكل من طلب العلم أن في طلب العلم التعب والنصب والمشقة. والجنة حفت بالمكاره، والعلم طريق إلى الجنة، وطريق المكاره من صبر عليه، من صبر رفض ونال الغنيمة والبر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل من توجيه لمن يقصر في صلة أرحامه من حيث الزيارة أو تفقد الأحوال؟ الرحم أمرها عظيم، خلقها الرحمن واشتق لها اسما من اسمه، فهو الرحمن وهي الرحم. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. والرحم فيها خير كثير، من وصلها أنسئ له في أثره، وبسط له في رزقه، وبورك له في حاله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره فليصل رحمه. فالرحم أمرها عظيم، والرحم تشمل قرابتك من جهة الآباء والأمهات، وهم قرابتك من جهة الأصول، وقرابتك من جهة الفروع كأولادك وأولاد أولادك وآل كل وأقارب كل. وكذلك تطلق الرحم بمعنى أعم، وهي الرحم من جهة المصاهرة، قرابة الزوج وقرابة الزوجة، فهؤلاء يبلون، هؤلاء كلهم من الأرحام، وكل له حقه وكل له قدره. وتوصل بصلة الله التي أمر بها من فوق سبع سماوات. قال تعالى في الحديث القدسي: إني أنا الله الرحمن خلقت، إني أنا الله خلقت الرحم واشتققت لها اسم من اسمي، فأنا الرحمن وهي الرحم. من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. فنعوذ بالله من قطيعة الأرحام. ولما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة طيبة الطيبة، كانت أول كلماته وعباراته ودعوته: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن هذه الخصال سبب في دخول الجنة، وأن صاحبها يؤمن قبل دخوله الجنة لقوله تدخلوا جنة ربكم بسلام، وأن من ضيع الرحم وقطعها لا يؤمن من الهلاك قبل الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. فقد يجوز المسلم على صراط جهنم على قدر عمله، فربما أخذته كلاليب النار واختطفت بسبب الذنوب. ومن الذنوب التي يخطف فيها الإنسان من على جسره على الصراط منها قطيعة الرحم والعياذ بالله، وخيانة الأمانة نعوذ بالله عز وجل من ذلك كله. فالرحم أمرها عظيم، وينبغي للمسلم أن يصل الرحم وأن لا ينتظر منهم أن يزوروه وأن يعودوه. فليس الواصل بالمكافر، إنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه. قال يا رسول الله: إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني. أنك تسفهم المل ولا يزال لك من الله معين وظهير، أي لا يزال الله يعينك ولا يزال الله يؤيدك ويقويك على الخير ما دمت تصلهم مع أنهم يقطعوك. فعلى المسلم أن يصل رحمه، ومن صلة الرحم الزيارة، ومن صلة الرحم السؤال عن حالهم، ومن صلة الرحم إعطاؤهم المال وسداد الديون عنهم وتفريج كرباتهم ومن كان منهم فقيرا واسيته، ومن صلة الرحم الهدية التي تغسل بها ما في القلوب من الضغائن ونحو ذلك. كل ذلك مما يحبه الله ويوجب به مرضاته للعبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على صلة الأرحام وأن يبلغنا دخول الجنة بسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلومكم. فضيلة شيخنا سائل يقول: إذا فاتت الصلاة على شخص فقضاها، فهل يجوز قراءة الأذكار بعد الصلاة المقضية؟ أعد. إذا قامت الصلاة على شخص فقضاها، إذا فاتت الصلاة على شخص فقضاها، فهل يجوز قراءة الأذكار بعد الصلاة المقضية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الأذكار بعد الصلوات تشرع في المقضيات كما تشرع في المؤدات، وذلك هو الأصل، لأن الله فضل الصلاة المكتوبة بهذه الأذكار، وإيقاعها بعد الصلوات يشمل ما كان مقضيا وما كان مؤدا. ولذلك فعل عليه الصلاة والسلام المستحبات قبل الصلاة المقضية، فكذلك يشرع فعلها بعدها، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى ركعتي الرغيبة قبل الفجر حينما نام عن صلاة الفجر، ففعل المستحب وقضاه قبلا، فيشرع فعل المستحب وقضاؤه من بعد، فكما فعل عليه الصلاة والسلام يجوز أن تقضى الأذكار، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما هو الحكم في تقليل أظافر الإبهامين وتمريرهما على العينين عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟ إمرار الإبهامين على العينين وتقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فيه حديث ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص غير واحد من أهل العلم وهو الصحيح على أن هذا الفعل بدعة ولا يشرع فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والقاعدة أن الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة والتحديد بالزمان والمكان واعتقاد الفضل في الأزمنة والأمكنة لا يجوز للمسلم إلا بدليل شرعي يدل عليه ولا دليل على ما ذكر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم أداء السنة بعد الصلاة في السفر؟ السنن الرواتب في حال السفر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تركها ولم يصلي راتبة قبلية ولا بعدية في السفر إلا ما كان من راتبة الفجر. فهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك السنن الرواتب في السفر. والأصل في ذلك أن المسلم إذا سافر كتب له عمله كاملا، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. وهذا يدل على فضل المحافظة على السنن الرواتب، لأنك إن حافظت على الرواتب أو حافظت على الطاعات المؤقتة وسافرت أو مرضت كتب الله لك العمل كاملا. وهكذا من حافظ عليها في شبابه ثم أصابه الكبر والهرم فضعف عنها كتب الله له الأجر كاملا. قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وغير ممنون أي غير منقطع. قال طائفة من المفسرين: هو الرجل يكون على صلاح واستقامة حال شبابه قويا على طاعة الله، فإذا كبر وأصابه الهرم عجز عن ذلك فبلغه الله الأجر كاملا، لأنه حيل بينه وبين الطاعة بالعذر. فالمقصود أن السنن الرواتب لا تفعل في السفر لوجود العذر، لوجود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن السفر مقصود الشرع التخفيف فيه. ولذلك أسقط الله عن المسافر ركعتين من الرباعية، فلو كان متنفلا بالسنن الرواتب لخالف مقصود الشرع. وعلى هذا لا يشرع فعل الرواتب في السفر إلا في حالة واحدة، وهي أن تسافر إلى بلد وتنوي الإقامة فيه 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، فحينئذ تكون في حكم المقيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. فأخذ من هذا العلماء دليلا على أن من نوى الإقامة في بلد 4 أيام خرج عن كونه مسافرا إلى كونه مقيما، لأن المهاجرين تركوا مكة، فلما رخص لهم ب3 أيام دل على أن 3 الأيام لا توجب الوصف بالإقامة، وإنما يوجب الوصف بالإقامة بالدخول في اليوم الرابع، وهذا هو أصح أقوال العلماء. فمن نوى الإقامة في حال سفره في بلد ما 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يتم الصلاة ويصلي الرواتب القبلية والبعدية كالمقيم سواء، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، نسمع من بعض الناس يقول: يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله الشفاعة، فهل يجوز هذا وجزاكم الله خيرا؟ الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فأمرنا بالإخلاص لله عز وجل، أمرنا بإفراد الله بالعبادة، ومن العبادة الدعاء، الطواف، النذر، الذبح، الاستغاثة، الاستجارة، كلها لله عز وجل وحده. وبهذا قامت السماوات والأرض. ومعنى قول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فشهادة الإخلاص وشهادة التوحيد توجب على صاحبها وتلزم صاحبها بإخلاص العبادة لله عز وجل، والبراءة من الشرك والعبودية لغير الله بالقول، بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. فلا يجوز للمسلم أن يسأل الخير أو دفع الشر إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيقول: اللهم اشفني، اللهم ارحمني، فيسأل الله عز وجل دفع الضر، ويسأل الله عز وجل جلب الخير. قل: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي، لنفسي عليه الصلاة والسلام، فضل عن أن أملك لغيره بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قل: لا أملك لنفسي، هذا القرآن، هذا كتاب الله، قل لا أملك لنفسي والله عز وجل أصدق القائلين يشهد من فوق سبع سماوات أن أحب الخلق إليه وأعظمهم مكانة عنده وزلفى لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فهذا يحتم على المسلم أن يسأل الله وحده. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علم البراء إذا أخذ مضجعه أن يقول، قال له إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإن أردت الخير أو دفع الضر فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فقال له عليه الصلاة والسلام فإنك إن مت من ليلتك، مت على الفطرة، على التوحيد، على الإخلاص، على العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى الله ولا يرضى رسله ولا ملائكته ولا عباده الصالحون أن تستغيث بغيره أو تسأل غيره أو تعتقد في أحد سواه كائنا من كان. سل الله وحده، فإن الله خزائنه لا تنفذ ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة سبحانه وتعالى. هل وقف العبد بباب الله فطرده الله عن بابه؟ هل سأل الله فحرمه الله من فضله؟ لا تسأل غير الله ولا تستغيث بغير الله ولا تلتجئ ولا تحتمي إلا بالله وحده لا شريك له. في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في الغزوة ونزل في ظل الشجرة وذهب الصحابة يرتفقون لنزولهم، جاء أعرابي وسل سيفه وقال يا محمد من يمنعك مني، يا محمد من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله، فسقط السيف من يده. فهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. لا تلتجئ إلا إلى الله ولا تحتمي إلا بحمى الله ولا تستغيث إلا بالله سبحانه. لا يجوز أن تقول مدد يا رسول الله، فالمدد من الله وحده. ولا يجوز أن تقول مدد يا بدوي، يا أبا العباس، يا زيد، يا عمرو، لا مدد إلا من الله. والذي في القبر لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا رسول الأمة عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام لأحب الناس إليه من قرابته عليه الصلاة والسلام فاطمة، يقول لها يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني لك من الله شيئا. هذه بنته. يقول كما في الصحيح إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، فقد سكنت في سويداء قلبه من المحبة والإكرام، وكانت إذا دخلت عليه قام لها عليه الصلاة والسلام وأجلسها مجلسه، كما في الحديث الصحيح عن عائشة هذه المكرمة المحبوبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها ومن أعز ما يملك الإنسان ولده، وولده فلذة كبده الذي يتألم بآلامه ويفرح لفرحه ويتمنى له الخير، حتى إن الوالد في بعض الأحيان يحب لولده من الخير أكثر ويؤثره حتى على نفسه، ومع ذلك يقول لها لا أملك لك من الله شيئا. فلا يجوز الاستغاثة بالأنبياء ولا الأولياء ولا غيرهم. استغث بالله جل جلاله. الذي تدعوه من دون الله لا يغني لك من الله شيئا. فما أنزل الله كتبه ولا أرسل رسله إلا لعبادته وحده لا شريك له. فعلى المسلم أن يتق الله وأن يعلم أنه لا يجوز صرف حق الله لغير الله. العبادة حق الله، وصرف حق الله لغير الله ظلم، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فمن يقول يا رسول الله اشفني، ويا رسول الله مدد، ويا رسول الله أغثني، ويا عباد الله الصالحين المدد، أو أدركونا أغيثونا ادفعوا عنا، كل ذلك من الشرك. فلا يجوز أن يستغاث بغير الله ولا يعتقد فيما سواه سبحانه وتعالى. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. فالله لكل نائبة والله لكل ضائقة، ومن ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولو ضاقت عليه السماوات والأرض، والتجأ إلى الله بقلب صادق وناداه بلسان صادق يوحده ويعبده، فجعل له من بين أطباقها فرجا ومخرجا. فمن أنزل حاجته بالله يوشك أن يؤذن الله له بفرج عاجل، ومن أنزل حوائجه بغير الله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قول الله تعالى ولمن صبر وغفر، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه بعد التشهد ولا يغفر الذنوب إلا أنت؟ ولمن صبر وغفر، الغفر الستر، والغفر صفة تكون للعبد وتكون للمعبود سبحانه وتعالى، كما أن الصفات النسبية تطلق على الخالق والمخلوق، لكنه من الخالق كمال ومن المخلوق نقص، فغفر المخلوق محدود وغفر الخالق غير محدود. ولذلك يقال في قوله تعالى ولمن صبر وغفر أن الحق حقين، أن هناك حقان، أن هناك حقين، إذا أساء أحد إلى أحد فإن حق الله سبحانه وتعالى بمعصيته، لأن الله أمرك ألا تؤذي أخاك المسلم، وحق المخلوق الذي ظلمته وآذيته، فمغفرة الله سبحانه وتعالى عن حقه ومغفرة المخلوق عن حقه، فإذا صفح عن أخيه وغفر عن أخيه فإنه حينئذ يكون غفرا نسبيا عن الحق الشخصي، وأما حق الله عز وجل فهو الغفر الكامل الذي يكون عن الحقوق من الفرائض والواجبات المضيعة أو الحدود والحرمات المنتهكة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. امرأة أخذت حبوبا مانعة للعادة من أجل أداء مناسك الحج، هل يجوز لها أن تصلي إذا رأت بعض النطاق من الدم؟ حبوب منع العادة ومنع الحمل، الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يغير خلقة الله ولا أن يجري بجسمه أو جسده شيئا يخالف الفطرة، فالله جبل المرأة على هذا الدم، ولم يجعله سبحانه في المرأة إلا لحكمة بالغة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولقد قرر الأطباء أن هذه الحبوب لها أضرار ولها مضاعفات، ولذلك الأصل عدم جوازها إلا إذا وجدت الضرورة على تفصيل عند العلماء في ضابط الضرورة المبيحة، لكن الأصل أنه لا يجوز للمرأة إذا دخل عليها رمضان أن تتعاطى حبوب الحمل منع الحيض حتى تصوم، عليها أن تأخذ برخصة الله عز وجل وأن تترك بدنها على طبيعته، ثم إذا جاءها الحيض اعتادت وأخذت أيام عادتها وأفطرت كما أمرها الله عز وجل، وإذا انتهى رمضان قضت صيامها. إذا ثبت هذا فالسؤال، لو أنها أخذت الحبوب وانقطع الدم عنها فهل صومها وصلاتها يحكم بصحتهما، وكذلك الطواف، طواف الإفاضة، طواف في حجها وعمرتها؟ الصحيح أنه يصح صومها وصلاتها وطوافها وسائر عباداتها التي تشترط لها الطهارة، لأن الله عز وجل بين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الحكم بالمنع أو موانع الحيض مرتب على وجود الدم، والمرتب على الشيء يزول بزواله، ولذلك إذا طهرت ولم ترى الدم حكم بوجوب العبادة عليها فرجعت إلى الأصل، فإذا لم ترى الدم فإنها تعتبر طاهرة. وإلى ذلك أشار بعض العلماء بقوله إذا شربت هند لأن ترفع الدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه فما تنال الذي قد حاولت من براعة، إلى آخر الأبيات المعروفة. فالمقصود أنهم فرقوا بين كونها تتعاطى حبوب استعجال الحمل أو الحبوب التي تؤخر الحمل، وكانوا في القديم عندهم عقاقير تعجل العادة عن وقتها، فعلى هذا إذا شربت حبوب منع الحمل، منع الحيض، واستمرت أيام حيضها لا ترى الدم، وفوجئت في يوم من الأيام وقد نزل عليها الدم في أيام حيضها، فإن نزل عليها الدم ولو لسويعات في إمكان الحيض فإنه حيض، ويحكم بما يترتب على دم الحيض. وعلى هذا الحكم بكونها طاهرة وجود النقاء وصفة الطهارة من عدم جريان الدم، فإن جرى معها الدم ولو قطرات فإنه يوجب الحكم بكونها حيضا، على قول من قال إنه لا حد لأقل الحيض. أما على القول الذي يقول إن أقل الحيض يوم وليلة، فإنه حينئذ ينظر إذا استمر معها الدم يوما وليلة حكم بكونها حائضا، وإلا فلا، والصحيح الأول، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: مأموم أطال إمامه في السجود فظن ذلك المأموم أن الإمام رفع من السجود مع أنه لم يرفع فعلا، فرفع هو ثم عاد بعد أن لاحظ أن الإمام ما زال ساجدا، فهل يلزمه شيء أم أن صلاته صحيحة؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا. المأموم إذا ظن إمامه على حال وانتقل إلى ذلك الحال المظنون وتبين له خطأ ظنه رجع مع إمامه، والذي ورد في السؤال أن المأموم رجع إلى حالته، وبناء عليه فإنه يصح اقتداؤه ولا يؤثر فيه هذا الإخلال لوجود العذر، ويسقط عنه الإثم للخطأ. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وأما ما سألت عنه من كونه هل يلزم بشيء، والجواب أن هذه الزيادة يرفعها الإمام ويحملها عن المأموم، بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود والمسند، قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن، والضامن والضمين هو الحميل الذي يتحمل عن الغير، فهنا يتحمل عن المأموم زيادته كما أنه يتحمل نقص الواجبات في حال السهو للأركان، والله تعالى أعلم. فلا يلزم المأموم أن يسجد، ولا سجود للمأموم وراء الإمام إلا في مسألة سهوه إذا قام مسبوقا وأتم وسهى في الإتمام، هل يسجد أو لا يسجد على الوجهين المشهورين عند العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليه، كيف يكون عقد الأصابع عند التسبيح وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للتسبيح والذكر، هناك الذكر الذي هو التسبيح والاستغفار والتحميد ونحو ذلك، وهناك العقد. فأما بالنسبة للتسبيح والذكر يجعله لليمين، فيقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه خمس، فإذا أتم العشرة أمكنه أن يعقد واحدة باليسار، فهذا يسمى العقد. العقد يجوز بكلتا اليدين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وأما التسبيح فقد نهى عن التسبيح بالشمال، فهناك فرق بين التسبيح والعقد، فالتسبيح والذكر لليمين لشرفها، والعقد لليسار، فيكون الأحادي لليمنى والعشرات والمئات لليسرى، وحينئذ لا تعارض بين عام وخاص. ويكون العقد بذم رأس الأصبع إلى بطن الكف، ويكون كذلك عند بعض العلماء بعقد ما بين الأنامل، وذلك بجعل الخط الذي بين الأنملة والأنملة محلا للعدد، فيقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ويقبض خنصرة، ثم ما بعد ذلك من الأصابع، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، في الحج الماضي نويت التمتع، ولما حللت من العمرة جاءني أحد الناس وطلب مني أن أحج عن قريبي، فحججت عنه، فلما انتهيت من الحج اعتمرت عنه أيضا، هل في ذلك شيء؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشرط التمتع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، وقد قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالأصل أن الحج والعمرة إنما يقع التمتع بهما إذا كان في سفر واحد عن شخص واحد، سواء كان أصيلا أو كان وكيلا، فيحج ويعتمر عن والده الميت أو يحج ويعتمر عن نفسه، ففي الأول نيابة وفي الثاني أصالة، فإذا وقع التمتع على هذه الصفة وجب فيه ما وجب في التمتع. ما لو خرجت من المدينة وأديت العمرة وفي نفسك أن تحج عن نفسك هذا العام ثم ألغيت نيتك وصرفتها إلى حج عن الغير، فينظر في إنشاء نية الحج الثانية، فإن كنت قد أنشأتها بمكة ولم يكن ذلك بتواطؤ حال خروجك من المدينة، فحينئذ يكون حجك عن ذلك الغير مستقلا به، وعمرتك له من بعد الحج من مكة جائزة إذا كان لم يعتمر لأنك أنشأت نية العمرة عنه بمكة. وعلى هذا فأنت في هذه الحالة معتمر عن نفسك وحاج ومعتمر عن غيرك، فلا يقع التمتع إلا عن شخص واحد. لكن لو خرجت من المدينة وفي نيتك أن تؤدي العمرة عن نفسك ثم تحج عن الغير من مكة، لزمك بعد فراغك من عمرتك أن ترجع إلى المدينة وتحرم بالحج عن الغير، لأنك مررت من ميقات المدينة وأنت ناوي الحج عن الغير، وبناء على ذلك يلزمك ميقات المدينة ولا يصح لك أن تنشئ نية الحج من مكة. وعلى هذا فإن أنشأتها من مكة كان عليك دم الجبران لا دم التمتع، وعليه يكون إلغاؤك لنية الحج عن نفسك التي وقعت بمكة موجبة لانصرافك عن التمتع، كما لو خرجت من المدينة ناويا أن تحج في ذلك العام فأديت العمرة من المدينة ولما جئت إلى مكة طرأ لك طارئ فلم تحج، فإنه لا شيء عليك بالإجماع، وحينئذ تكون نيتك الأولى عن الحج عن نفسك قد التغت بإدخال النية الثانية دون مواطأة ودون قصد، وعليه فيكون إحرامها من مكة. ودم التمتع إنما هو جبر لنقصان، وصورتك لا نقصان فيها، فقد أحرمت بعمرتك من ميقاتك لأنك أنشأت العمرة من المدينة، وأحرمت بالحج عن الغير من ميقاته المعتبر لأن نيته قد طرأت بمكة، ولا شيء عليك والحمد لله، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. العمرة بعد الحج إن وجد لها موجد كميت لم يعتبر، وكما الذين يأتون من الخارج يكون والده لم يعتمر والدته لم تعتمر وبعد الحج ينزل ويأتي بعمرة عنه، فهذا لا بأس به وجود الموجب. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن الاعتبار بعد الحج، وأما إذا قصد ذلك وفعله من دون وجود حاجة فشدد فيه بعض السلف رحمهم الله. وأما صورة مسألتنا فإنه لا بأس بها لأنه يؤدي عمرة واجبة، والله تعالى. شيخنا الكريم وفقك الله وفتح عليك، هل يشرع إحضار قارئ يقرأ القرآن في العزاء وصنع وليمة وقراءة سورة ياسين قبل دفن الميت في قبره بصوت جماعي ووضع المصحف عند رأس الميت، وجزاكم الله خيرا؟ دفن الموتى ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي وأحسنه وأرحمه بالناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أمر بتغسيل الميت وتكفينه والإحسان إليه في التغسيل والتكفين، وقال في تغسيل بنته زينب اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وقال في الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر، وقال كذلك عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبين، وقال إن خير ثيابكم البيض، وأمر بتكفين الموتى فيها، كل ذلك من هديه الكامل عليه الصلاة والسلام في الإحسان إلى الموتى. ثم أمر بالصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم، وصلى على موتى المسلمين صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالهدي في دفنه، فكان من هديه سل الميت وإدخاله في قبره من عند رأسه ووضعه في لحده وقفل اللحد وإهالة التراب عليه والحث عليه، والسنة الحث عليه من حضر، ثم الدعاء والاستغفار، فكان يقف على قبره ويقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحفوظ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه عنت ولا ضيق ولا إدعاج للناس، وكان ينصرف ويعز الميت عند القبر، فمر على امرأة وهي تبكي على ميتها فقال يا أمة الله اصبري قالت إليك عني فإنك لست المصاب الحديث، فكان يعزي ويجبر القلوب عليه الصلاة والسلام دون أن يكون هناك إحداث لجمع الناس وحضور الناس وإحضار القراء وتكلف الطعام وغير ذلك مما فيه مشقة. الله ييسر على العباد ونحن نضيق على أنفسنا. ثم إن هذا دين وهذه عبادة، هذه أمور تعبدية، لا يجوز للمسلم أن يخص الوقت بذكر أو بطريقة معينة في صلاته على الموتى أو في دعائه لهم أو تخصيص صورة معينة أو وضع معين عند موته. كل ذلك يتوقف فيه على الوارد والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أحببت أن تكون على هديه وأن تحشر في زمرته وأن تكون من أهل سنته فاحرص على أنك لا تفعل أي شيء من أمور العبادة إلا ولك سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على الميت ياسين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء جماعيا على الموتى في قبورهم، وإنما قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فكل يدعو على حدة وكل يدعو بما فتح الله عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الهدي الكامل وهذا اليسر وهذا التخفيف. ولا يجوز إحضار القراء للقراءة على الموتى، ولأن القراءة عبادة ولا تجوز العبادة إلا بنص. قال يا رسول الله هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ رجل يتفطر قلبه على البر يريد أن يكرم والده، قال له الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإن أردت أن تكون على السنة تترحم عن ميت وتستغفر له تقول اللهم اغفر له، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أصلح له في قبره ونحو ذلك. ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أبي سلمة ووجده قد فاضت روحه رضي الله عنه فغمض عينيه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة واخلفه في عقبه في الغابرين، اللهم اغفر لأبي سلمة وأخلفه في عقبه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين وأفسح له في قبره ونور له فيه واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه. كلمات مضيئة، هذه هي السنة. إذا قلت مثل هذه الأدعية الواردة تكون قدمك حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، نتبع ولا نبتدع ونسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي فيها إجحاف على الناس في أموالهم. فأهل العزاء يسهرون الساعات المتأخرة الليل وينالون مشقة إحضار الكراسي وغير ذلك من السرادقات والخيام وكأنه احتفال، كل ذلك ما أنزل الله به من سلطان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأهل الميت يعزون في المقبرة، يعزون في المسجد، يعزون في الطريق. يقول جرير كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، فكانوا يشددون في ذلك. فالمنبغي على المسلم أن يتأسى بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يرزقنا حبها واتباعها والسير على نهجها واقتفاءها وأن يحشرنا في زمرة أهلها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول هل نزول الثلج يقاس بالمطر ولا سيما أن الإنسان ينزلق فيسقط في الثلج ويشتد ضرره في الظلام الدامس؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن قصر الصلاة الجمع بين الصلاتين في حال نزول الثلج قال به طائفة من العلماء، وهو مفرع على السنة التي دلت على مشروعية الجمع بين صلاتي العشي في حال نزول المطر. ونزول الثلج كنزول المطر وأشد، ويعتبر تنبيه الشرع بالمطر من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وكذلك أيضا يرخص في حال نزول الثلج برخص المطر، فينادى في الصلاة الصلاة في الرحال كما ينادى في حال نزول المطر سواء بسواء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ متى يبدأ وقت غسل الجمعة؟ هل هو من غروب شمس يوم الخميس أم ماذا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال كما في الصحيح: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فالسنة في غسل الجمعة أنه مشروع من أجل الاجتماع دفعا للضرر عن المصلين، فإن المسلم إذا مضى إلى الجمعة ازدحم مع الناس وخالطهم، فينبغي أن تكون رائحته طيبة، ومن هنا شرع له أن يتطيب، وكان من السنة أن يصيب من طيبه وطيب أهله، كل ذلك لحصول المقصود ودفع الضرر عن الناس بشم الروائح الكريهة. وفي الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها بيّنت سبب غسل الجمعة، فقالت رضي الله عنها: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانوا يغشون الجمعة من العالية، فكانوا إذا دخلوا المسجد تصبب منهم العرق وعلت منهم زهومة، أي أصبح المسجد فيه رائحة وزهومة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. فدل هذا على أن العلة هي شهود الجمعة، ومن هنا لا يجب الغسل على المرأة لأنها لا تشهد الجمعة، وإنما يجب الغسل على من يجمع ومن تلزمه الجمعة. ثم إذا قلنا بوجوبه فإنه قلنا بمشروعيته فإنه يشرع عند الذهاب إلى الجمعة، فأفضل ما يكون الغسل إذا كان عند الذهاب إلى الجمعة، لأنه يحقق مقصود الشرع من حصول النقاء والنظافة. ويجوز أن يسبق الجمعة بالسويعات القليلة التي لا تتغير فيها رائحة الإنسان، ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله: يشرع له أن يغتسل بعد طلوع الشمس. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أصيب والدي بمرض خطير مما أقعده الفراش لفترة طويلة، وأنا مغترب، وعندما زرته سألته: هل تؤدي فريضة الصلاة؟ فقال: لا أستطيع. وقال: صلاتي في ذمتك. وقد مر عليه شهر رمضان ولم يقدر على صيامه وقد توفاه الله، فما قول فضيلتكم في صلاتي عنه؟ هل تجزئه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وكذلك الصيام، فهل أقضي عنه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكان الواجب عليك أن تسأل العلماء وأن ترجع إلى أهل العلم وأن تبين لأبيك أنه لا يجوز له شرعا أن يترك الصلاة، بل وأن يؤخرها عن وقتها. فالواجب على المسلم إذا كان مريضا أن يصلي على حالته. شكى عمران بن حسين رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما عذره في فريضة الله ولم يسقط عنه ما أوجب الله، فدل على أن الواجب على المسلم أن لا يترك الصلاة حتى في حال القتال والمسايفة، والمسلم في وجه العدو يضربه بسيفه ويضربه بناره، ومع ذلك لا يجوز له أن يترك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وقد أخطأ والدك فيما فعل، وسيلقى الله عز وجل بما فعل، ولذلك لا تملك إلا الدعاء والاستغفار له لعل الله أن يغفر له، خاصة على القول بالعذر بجهله. لكن الإشكال بوجود التفريط حيث كان الواجب عليك أن تسأل العلماء. أما ما سألت عنه من كونك تصلي عنه، فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، والصلاة فريضة عينية لا تؤدى إلا من الشخص نفسه، فلا يصلي أحد عن أحد ولا تجزي صلاة أحد عن أحد. وأما بالنسبة لقولك في الصيام، ففي الصيام تفصيل: إن كان المرض الذي مع والدك أذهب عنه العقل وأذهب عنه الإدراك فإنه لا صوم عليه، إن كان قد مضى عليه الشهر كاملا وهو في غيبوبة أو نحوها. لأن المغمى عليه أصح قوله العلماء أنه غير مكلف، وأنه في حكم المجنون لا في حكم النائم، لأن النائم إذا نبه ينتبه وإذا أوقظ يستيقظ، ولكن المغمى عليه إذا نبه لا ينتبه فهو أشبه بالمجنون فيسقط التكليف عنه. أما إذا كان بإدراكه وكان عاجزا عن الصوم ببدنه أو لوجود مرض معه فحينئذ يجب الإطعام عنه. واختلف العلماء إذا فرط ولم يطعم حتى توفاه الله وانتقل الحكم إلى ورثته فهل ينتقل بالأصل أو بالبدل؟ فمن أهل العلم من يقول ينتقل بالأصل لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قالوا فينتقل إلى الأصل، وذلك ينتقل إلى الأصل وهو الصيام، فيجب على الورثة أن يصوموا. إن شاء بعضهم أن يقوم بذلك فلا إشكال، وإن شاءوا وزعوا الأيام بينهم وصاموها. وأما إذا كان الذي والقول الثاني يقول إنه ينتقل إلى البدل، فالواجب أن يخرج من تركته وإرثه قدر إطعام عن الأيام التي أفطرها، ثم تطعم للمساكين، لأن الله أوجب عليه الإطعام بالعدل، والأول أقوى وأصح. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من كانت عنده مزرعة في داخل المدينة وفيها نخل لا ينتج، فهل يجوز قطعه أم هو داخل في النهي عن قطع الشجر في المدينة؟ بالنسبة للمزروعات التي يزرعها الإنسان نفسه فإنه يجوز له قلعها واجتثاثها، سواء قلعها ببديل أو قلعها لبناء أو غير ذلك من مصالحه. فالدليل على ذلك أن المدينة كانت تزرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقل منها المزروعات وتغير وتبدل، ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن اقتطاع الشجر المراد به الشجر النابت بدون أن ينبته الآدمي، أما ما استنبته الآدمي ووضعه وغرسه فيجوز له أن يقلعه ويجوز له أن يقطعه على الأصل المعروف في قطع الأشجار إن وجدت مصلحة. وأما إذا لم توجد مصلحة وكان ذلك على غير السنن فإنه محرم، لقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال طائفة من المفسرين، وهو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه ورحمه، كان يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بقلع الشجر وقتل الدواب من دون حاجة. فلا يجوز قطع الأشجار ولا قطع المزروعات ولا إتلافها إذا لم توجد حاجة، أما إذا وجدت الحاجة فإن ذلك مشروع غير ممنوع في حدود الشرع. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا اقتنعت الفتاة من الزواج بحجة الرغبة في إكمال الدراسة، فما دور الأب حينئذ وما الواجب عليه فعله وجزاكم الله خيرا؟ شرع الله للنساء الأولياء لينظر الأحب، فإن أولياء المرأة لهم حق في زواج المرأة، والسبب في ذلك أن بقاء المرأة عرض، والعرض قد يتعرض للضرر فتحتاج إلى من يحفظها بعد الله ومن يقوم على رعايتها وعناية بشأنها، وهو الزوج والعشير الذي يرضى دينه وخلقه. فإذا وجد هذا العشير ونظر الولي وهو الوالد أن مصلحة البنت أن تتزوج، فعلى البنت أن تطيع وأن تسمع وتبر والدها، وهذا هو المعروف في هدي الشرع. كان بنات المسلمين على إجلال وتقدير واحترام وتوقير للآباء والأمهات، ولكن لما دخلت الدواخل وأفسدت أحوال المسلمين بالعادات الغريبة عنهم أصبحت البنت تقف في وجه أبيها تسفهه في رأيه وتتهمه في أمانته وتقول: دمر عيشتي ونكد عيشي وفعل وفعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فليس هناك أنصح للوالد من الوالد لولده، حتى لو أخطأ الوالد فالمنبغي إحسان الظن به ما لم يظهر ذلك بإقراره، أن تحسن الظن به وأن تحتسب الأجر عند الله عز وجل. وما يدريها فلعل هذا الشاب الذي هو قليل في جماله أن يخرج الله منه ذرية صالحة. وما من امرأة تحتسب بر والديها في زواجها إلا أقر الله عينها بحسن العاقبة، وما من امرأة تتمرد على والديها بدون سبب شرعي وأصل شرعي يبيح لها ذلك إلا ساءت عاقبتها في زواجها. وهذا أمر لا يمكن أن يتخلف فهي سنة لا تتبدل ولا تتحول، فلن تجد زواجا مباركا بعقوق والديه، ولن تجد زوجا موفقا إذا لم يخطو في زواجه ببر الوالدين. فبر الوالدين فيه خير كثير وفيه فضل عظيم، وهو من أجل الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها تهون والجمال يهون إذا كان في مرضاة الوالدين وفيه رضوان الله العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد وأن يحسن لنا العاقبة في المنعاد. فالواجب على المرأة أن تطيع والدها وأن تتق الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تتأخر إذا كان والدها يرى المصلحة في زواجها وإتمام الدراسة، تتفاهم مع زوجها وتعمل الأصلح لها. وأما بنات المسلمين فالأصل أنهن يبنين الأجيال ويربين أبناء المسلمين وتحفظ هذا البيت، خلقت لهذا، خلقت سكنا لزوجها وقائمة على أبنائها وبناتها وسيدة في بيتها، تقوم على ذلك البيت وتحفظه لولي الله وعبد الله المؤمن، حتى إذا دخل البيت وجدها فيه صباحها ومساءها قائمة بحقوق الله وحقوق بعلها. قال صلى الله عليه وسلم لكي تفوز بجنة ربها، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المؤمنة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فهذا هو المنبغي للمرأة المؤمنة الصالحة، أن تنظر إلى بر الوالدين وأن تنظر إلى مرضاة أبيها وأن تحترم الكلمة من أبيها. وأيضا على الآباء أن يتقوا الله في أبنائهم وبناتهم، وأن يتقوا الله في الرأي الذي يسديه الوالد، وأن يكون بعيدا عن